إذن ينبغي لهم أن يسلموا، ولذلك الآن اتجه الخطاب إليهم مباشرة. وهذا الذي نحتاجه، أنه بعد بيان الحقائق لابد من بيان مقتضيات هذه الحقائق، ومقتضيات هذه الحقائق أمران: الأمر الأول أن يسلموا، والأمر الثاني إن لم يسلموا أن يكفوا أذاهم. أن يكفوا أذاهم وصدهم. لماذا يصدون الناس عن أن يعرفوا الحقائق ويحاولون أن يشوهوها؟ لماذا هم يحاولون أن يشوهوها تشويها عظيما، فيسخرون جيوشهم وإعلامهم ومخابراتهم ومؤسساتهم؟ فجاء الخطاب إليهم: قل يا أهل الكتاب. إذن هذه هي الصلة، هذا هو وجه الصلة بين هذه الآية التي هي الآية 98 وما قبلها. ونلاحظ هنا أن الأسلوب كان أسلوبا خطابيا مباشرا لأهل الكتاب عامة، وذلك ليشمل ذوي النفوذ والتسلط والقيادة والقرار منهم، وليشمل أيضا الرأي العام. إذن نحن نحتاج إلى قنوات إعلامية ووسائل إعلامية تخاطب الرأي العام من أهل الكتاب، كما تخاطب السياسيين المتنفذين الذين ينفقون أموال العامة وضرائبهم وما يسرقونه أيضا من خيرات غيرهم، ينفقونه كله في سبيل هدف واحد غريب، وهو أن يصدوا عن سبيل الله. لماذا يفعلون ذلك؟ المسألة الثانية التي نلاحظها في هذا الخطاب أنه على الرغم من أن الحديث هو عن جريمتين الآن في هاتين الآيتين، الآية 98 والآية 99، الحديث هو عن جريمتين عظيمتين يسخر الفريق المتسلط من أهل الكتاب لهما كل مؤسساته، إلا أننا نجد أن الخطاب اتبع أسلوبا لينا وهادئا ولكنه كان مباشرا في الوقت ذاته. طيب شيخي، هنا سؤال. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب، وهو يخاطب أهل الكتاب رغم اعترافنا بكفرهم. وعندما خاطب الكافرين قال: قل يا أيها الكافرون. لما لم يكن هنا بعض التلطف معهم بينما هناك تلطف مع أهل الكتاب في النداء؟ أما في سورة الكافرون فقال: قل يا أيها الكافرون. أولا، كلمة الكافرون هي تعبر عن جريمة عقدية، وليست جريمة جنائية مثل جريمة القتل ولا مثل جريمة السرقة. والجريمة العقدية معنى وجودها أن حساب صاحبها سيكون بينه وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. فهو الذي سيحاسبه على جريمته العقدية. فلما يقال له: قل يا أيها الكافرون، هو أصلا لا يعترف بأنها هذه جريمة. بالنسبة لنا نحن نعتبر أنها جريمة، وهو لن يتضح له بأنها جريمة كبيرة وهو كفره بالله إلا عندما يقابل الله سبحانه وتعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، أو ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعد ذلك انتبهوا، ستحاسبون على الاختيار، الاختيار قائم لكن ستحاسبون عليه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن الله سبحانه وتعالى قال لهم: قل يا أيها الكافرون، ليبين أن هناك جريمة عقدية قامت. هنا يبين جريمة أخرى أشبه بالجريمة الجنائية، هي بين الجريمة العقدية والجريمة الجنائية، يعني تأخذ من هذا نصيب ومن هذا نصيب. هنا في هذا المكان الذي هو: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون. فجمعوا بين الكفر وهي جريمة عقدية وبين الصد، والصد معناها منع الناس من الخير. والعجيب أن هذا الصد ليس فقط عبارة عن جلوس في الطريق ويقولون للناس: لا تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الصد اتخذ الوسائل الإعلامية الآن، مع آلاف القنوات الفضائية كلها ليس لها هم إلا إيجاد ما يسمى بالإسلام فوبيا، إلا إيجاد الرهبة من الإسلام والخوف من الإسلام. آلاف القنوات، مئات الأجهزة والمؤسسات المخابراتية، آلاف الأفلام تصنع، آلاف الصحف، آلاف الكتب، أرتال من الجيوش، مئات الآلاف وربما ملايين من العملاء، ليس لهم في الأخير محصلة من أعمالهم إلا أن يصدوا عن الإسلام. وأنا أذكر لك مثال مشهور، العميل الروسي المشهور ليفيثينكو الذي مات، الذي يقيل بأن المخابرات الروسية هي التي قتلته بعدما هرب منها ووصل إلى لندن، وهناك في لندن أعلن، وكان قد أعلن قبل ذلك ما يشبه هذا، لكن في لندن أعلن وبصراحة عن عدد من الأشياء، عن الفساد الموجود في المخابرات الوطنية في بلده، والفساد شمل القيام بعمليات تفجيرية لنسبتها للمسلمين لإرهاب الناس من المسلمين والإسلام، كما هو واضح الآن في كثير من الألعاب. فإذن هذا صد عن سبيل الله. هنا قال لهم قل يا أهل الكتاب، لأنه أراد أن يذكرهم بمقتضيات ما يدعونه وهو أنهم أهل الكتاب، ومقتضيات ما يدعونه وهو أنهم يتبعون التوراة والإنجيل ولكنهم لا يطبقونها. هناك أراد أن يبين أن هناك جريمة عقدية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، يكون نتيجتها لكم دينكم واليدين، وهو آخر في آخر سورة. إذن هنا اتخذ ما يذكرهم بمقتضيات فعلهم ومقتضيات ادعائهم وهو أنهم أهل الكتاب، أما هناك فخلاص الأمر منتهي وهو أنهم كافرون. طيب ماذا يترتب على الكفر؟ هل يترتب أن يقتلونا أو نقتلهم؟ لا يترتب ذلك، وإنما قال لكم دينكم واليدين، ومعنى ذلك أيضا لا تتعرضوا لي بالسوء واجعلوني أنا أبين ما هي دعوتي. هم المشكلة تعدوا ثم زعموا الاعتداء، تعدوا واعتدوا وزعموا الاعتداء والتعدي من المسلمين، وهذا ما لا يكون. المسلمون في كل مكان هم الذين يقتلون، هم الذين يؤخذون إلى السجون. المسلمون هم الذين يرفعون الكتاب والسنة، هم الذين تصادر حقوقهم من أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى في كثير من المناطق. الآن تخرج يطالبون بالخروج بمظاهرات ضد شعائر إسلامية واضحة ومبتوت فيها وفرائض مقطوعة بها عند المسلمين، مثل موضوع الحجاب. وتأتي الأنظمة ذات القرار والتسلط في أهل الكتاب ليشجعوا هؤلاء الدكتاتوريين والمجرمين المعتدين على حقوق المسلمين في بلدانهم للأسف الشديد. إذن نأتي الآن إلى الآيات حتى ننظر إليها. قال الله سبحانه وتعالى في الآيات، قال يا أهل الكتاب، ولاحظ أنه كرر كلمة يا أهل الكتاب مرتين، لأن المقصود الجمع بين أمرين: إلزامهم بمقتضى كونهم أهل الكتاب وأنهم أفهم من غيرهم، والأمر الثاني توبيخهم ولكن بألطف الوجوه. وهذا التكرير لهذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطف في صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال، وأدل على النصح لهم في الدين والإشفاق، ولذلك ينبغي أن نشفق نحن عليهم أيضا. إشفاقنا عليهم لا يعني أن نجاملهم ولا أن نداهنهم، وإنما إشفاقنا عليهم يجعلنا في غاية الصراحة معهم. والاستفهام هنا للإنكار والتشنيع، قل يا أهل الكتاب لما، للإنكار والتشنيع عليهم والتنديد بجرائمهم مع امتزاجه باللطف، ولكن قلنا اللطف الذي لا يمنع الوضوح. طيب لماذا التركيز على هاتين الجريمتين في الخطاب السياسي الإعلامي من جهة المسلمين نحو أهل الكتاب؟ نقول أولا لأن أهل الباطل إما أن يكونوا ضالين فقط، وإما أن يكونوا ضالين مضلين. الضالون فقط هم معظم الرأي العام، معظم الرأي العام يكون ضال لأنه تابع لأهواء المتنفذين المعتدين الذين يلعبون بهم، كما قال أحمد شوقي: مكر سواس على الدهماء جاز ورعاة بالرعايا يلعبون. معظم الرأي العام يكون ضال أو تحت تأثير ما يلقى إليه عبر القنوات المختلفة، سواء كانت الإعلامية أو السياسية أو المنابر المختلفة التي حتى يمكن أن تجير لها نصوص دينية من أجل إضلال الناس ولا يشعرون. فهؤلاء الضالون، فالله سبحانه وتعالى خاطب في الآية الأولى الضالين فقال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون وقد ظهرت لكم البينات. طبعا لا يمكن أن تظهر لهم البينات إذا كنا نحن لا نظهرها، إذن أين قنواتنا ووسائل إعلامنا التي تظهر هذه البينات؟ طبعا هذا لا شك أنه من أوجب الواجبات التي إلى الآن الأمة ما زالت مسؤولة عنها، ولا أظن أن الموجود من الوسائل التي تخاطب العالم كافيا، بل الظاهر أنه لا أن الموجود لا يكفي النصف مما يمكن أن يقوم بأداء التبليغ، أمانة التبليغ للعالم. إذن نقول أهل الكتاب ما أهل الباطل إما أن يكونوا ضالين فتحدثت عنهم الآية الأولى الآية 98، وإما أن يكونوا مضلين فتحدثت عنهم الآية 99 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. طيب وأهل الكتاب اتصفوا إما بالوصف الأول وإما بالوصف الأول والثاني الذي هو الضلال والإضلال، وغالبا الذي يتصف بالوصف الأول والثاني هم المتنفذون من علمائهم وأحبارهم وسياسيهم. إذن فقد يجتمع الأول مع الثاني، ولكن لا يجتمع الثاني وحده، لا يكون الثاني وحده. الثاني المسألة الثانية في موضوع التركيز على هاتين الجريمتين لتنكشف أيضا ليس الخطاب فقط لهم، أيضا لتنكشف حقيقة هذا الطرف المتسلط من أهل الكتاب للمخدوعين من المسلمين، لأننا الآن الله. نشهد أن هناك كثير من المثقفين المسلمين للأسف الشديد الذين ما عرفوا دينهم، وتجدهم ربما يعرفون كثير من تفاصيل العادات اليونانية ولا تفاصيل العادات الغربية ولا تفاصيل العادات الصينية، ولكنهم قد لا يستطيعون قراءة القرآن بشكل صحيح. فإذا هذا الخطاب لهم، وأيضا هذه مسؤولية وأمانة المؤسسات الدينية في الدول الإسلامية والذين حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة القرآن الكريم والسنة النبوية ليبلغوها سواء لقومهم أو لغير قومهم. طيب شيخي، أنا استنبطت شيء من من ما قلته الآن، حتى لا ينخدع البسطاء من المسلمين بهم، قد يكون قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، ليبين لمن يقول عنهم لا هم أهل الكتاب فقط ولا نقول بكفرهم، أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأهل الكتاب وفي نفس الوقت وصفهم بالكفر. قد تكون وصفهم بالكفر هذا منتشر في القرآن الكريم، الذي يجادل في ذلك ويماري هو يماري حقيقة قاطعة. ومرة من المرات أنا واحدة من الأمريكيات لما كنت في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تزيل لي هذا وتقول تخيل أن بعض الناس يكفروننا. أنا قلت لها بالنسبة للتكفير هذا أنتم لماذا تخافون أن نقول بأنكم كفار؟ أنتم تكفروننا ونحن نكفركم، والكفر معناه عندنا وعندكم جريمة نحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. ليست جريمة جنائية يترتب عليها القصاص ولا يترتب عليها إقامة حد ولا. ففي الحقيقة ما معنى أن تكونوا أنتم تصرون على نصرانيتكم ونحن نصر على إسلامنا، إلا أن لكل منا دين يكفر بالدين الآخر. ولكن الفرق بيننا وبينكم أن إسلامنا يقوم على الإيمان بنبيكم والأنبياء السابقين جميعا، بينما أنتم تصرون على الإيمان بنبيكم وفق مفهوم محرف ثم تكفروننا ولا تؤمنون بنبينا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أحسن الله عليكم. الجريمة الأولى التي ذكرها الله في الآية 98 هي الكفر بآيات الله، قال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قوله قل تعليم لمضمون الحوار مع أهل الكتاب وتعليم لكيفية إدارة الحوار، وقد ذكرنا هذا سابقا. قوله أهل الكتاب يا أهل الكتاب عمهم، مع أن بعضهم على خلاف ذلك، لبيان أن التيار القيادي هو الذي يتسم بهذه الصفة. يعني إذن التيار القيادي هو التيار المتطرف. من العجيب أنهم يسمون المسلمين بالتطرف، إذا كان عند المسلمين مجموعة من المتطرفين عبارة عن 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا حتى 1000 ولا 2000 من جملة مليار ونصف من الناس، فإن من أعجب العجائب أن معظم القيادات الغربية التي تقود حربا ضروسا على ما تسميه الإرهاب هم من المتطرفين، وسألوا عن ذلك الواقع القائم. فالله سبحانه وتعالى يقول مبينا أن وعلى الرغم من ذلك أيضا إلا أن هؤلاء المتطرفين نحن نخاطبهم ونقول لهم يا أهل الكتاب أيضا. والله قال الله والله شهيد على ما تعملون، الواو هنا للحال والمعنى لم تكفرون بآيات الله التي دلتكم على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أن الله شهيد على أعمالكم وسيجازيكم عليها، وذكرهم بالله الذي يزعمون أمام أتباعهم أنهم يؤمنون به. وطبعا هم يزعمون أمام أتباعهم أنهم يؤمنون بالله الذي خلق الكون، ولكنهم لا يسمونه الله، هم يسمونه God يعني الرب، أو يسميها اليهود مثلا يهوه أو ألوهيم، ولكنهم لا يسمونه الله إلا فقط عندما يتكلمون مع العرب أو عندما يترجمون من أجل الوصول إلى استدرار عطف المسلمين. أما من حيث الاسم لا يوجد لإله النصارى بالمناسبة اسم، وهم يقولون هذا يقولون بأنه لسم لإلههم لأن الأسماء من صفات المخلوقين، ولا ندري هذا التركيب أيضا من أين أتوا به. إذا كان المخلوق يشرف بالاسم كيف لا يوجد اسم للخالق جل في علاه؟ هو اسم هو أعرف المعارف، ولذلك نحن نقول الله هو أعرف المعارف ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه الجريمة الأولى وهي جريمة الضلال بالكفر، لما تكفرون بآيات الله، أي بعد أن استبانت لكم البينات. قلنا هنا تبرز مسؤولية المسلمين في إبانة هذه البينات. الجريمة الثانية الصد عن سبيل الله، قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الصد عن سبيل الله، الصد هو الدفع والمنع، وسبيل الله يطلق على طريقه المسبلة الموصلة إليه من الأقوال والمناهج والأدلة، وكل ما يوصل إليه فالمراد به ما يؤدي إلى سعادة الإنسان فردا أو جماعة. إذن عن سبيل الله ليس كما في التصور، للأسف التصور الموجود عند رهبانية النصارى، وسبيل الله ليس كما في التصور الموجود عند البوذيين، في رهبانية البوذيين، لأن البوذي العابد البوذي غالبا إذا التزم لا يمكن أن يتزوج ويحرم على نفسه كثيرا من الطيبات التي أحلت له، وكذلك النصارى ليس الأمر كذلك، بل سبيل الله عندنا هو ما أدى إلى طاعة الله، ونتيجة طاعة الله أن يسعد الإنسان ويتمتع بالمتع الحسية والمعنوية في الدنيا والآخرة. ولذلك والمقصود بذلك ما كان على ما أحله الله له، ولا يحل الله له ولا يحرم عليه إلا ما يؤدي إلى نفعه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب كيفية الصد عن سبيل الله؟ هنا قال الله: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. كيف يصدون عن سبيل الله؟ نقول أولا إما أن يصدوا الناس عن الشرائع الإسلامية العادلة ويكونون يقومون بمحاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء الشبه والتشكيك عليهم وجرهم إلى التحالفات العالمية الظالمة للبشرية، مما ينافي صدق التعامل مع الله تعالى في إنصاف المظلومين. فهذا نوع من الصد عن سبيل الله، بصد الناس عن الشرائع الإسلامية العادلة. على سبيل المثال تجد بعض مجرد أن تذكر الشريعة الإسلامية في بلد عربي، إلا البلدان التي الحمد لله تعالى تعتز بأنها تحكم الشريعة الإسلامية، مثل بلدان الجزيرة العربية مثلا، لكن في بعض البلدان العربية مجرد أن تقول نريد تحكيم الشريعة يقول لك لا، والعجيب أنه تجد رؤوس كبرى تفتخر بأنها لا تريد تحكيم الشريعة. طيب لماذا لا تريد تحكيم الشريعة؟ إذا كانت الشريعة هي التي تؤدي إلى الأمن السياسي والسلم الاجتماعي وإلى العدالة الاقتصادية والعدالة في إدارة وتوزيع الثروات المادية والبشرية، الشريعة تحقق ذلك كله، أنتم لماذا ترفضون الشريعة؟ يقول لا لن يحكم الشريعة. هذا نوع من الصد عن سبيل الله، وهو من أعظم الظلم للبشرية، لأن البشرية تريد أن تتذوق المنهج الذي إذا طبقته شعرت بسعادتها، سواء كانت هذه البشرية فقيرة أو كانت غنية. فنحن نشاهد الدول الغنية وانتشار الانتحار فيها مثلا على سبيل المثال، ونشاهد الدول الفقيرة وما يحصل فيها من بؤس وظلم، والشريعة هي التي تضبط ذلك كله. هذا نوع من الصد عن سبيل الله. النوع الثاني من أنواع الصد عن سبيل الله الصد عن الشعائر. هناك قلنا الشرائع، هنا الصد عن الشعائر الإسلامية التي تجلب السعادة والدين الحق للبشرية. مثل ماذا؟ مثل الحج مثلا. وما موقع هذا الكلام؟ لأنه هذا الكلام جاء بعد قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: قل يا أهل الكتاب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. ومن ذلك كفركم بالحج، يعني أنتم حرمتم الناس هذه السعادة العظيمة جدا التي يجدونها والمتعة. الآن لماذا يذهب السائح للسياحة؟ لماذا يذهب للسياحة؟ أليس من أجل البلجر، من أجل أن يجد السرور والسعادة والأنس والتغيير والتسلية؟ هو في الحقيقة هذا بذاته يجده وفق منظور أعلى وأقوم وأرقى إذا ذهب إلى الحج، سيجد أعلى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. فلما يصد أهل الكتاب أقوامهم عن الإيمان بالله، يصل الأمر إلى حرمانهم من أن مثلا من الشعائر مثل الحج، من الشعائر مثل الصلاة، السجود مثلا، ما يتذوقون لذة السجود، تخيل. ولذلك قال، أنا لا أذكر من، هل هو ماسينيون أو واحد آخر من الفرنسيين، قال: كلما مررت على مسلمين أتساءل ما هو الحرمان الذي أدخلته على نفسي عندما لم أكن مسلما. هذا أحد الفرنسيين، لا يحضرني اسمه الآن جيدا، لأنه يجد متعة السجود. وأي متعة؟ العجيب هو يقول: أنا أبحث عن هذه المتعة في اليوغا. طيب الله سبحانه وتعالى أعطاك أعظم بكثير من اليوغا إذا أن طبقتها، فقط إذا طبقتها وتذوقتها وليس لعبت بها. فهنا إذن الصد عن الشعائر، والصد عن الشرائع. في البداية الصد عن الشرائع، وهنا الصد عن الشعائر الإسلامية التي تجلب السعادة والدين الحق للبشرية كالحج. والمقصود هنا بالحج يعني أن الذين أصروا على الكفر منعوا حرموا أقوامهم وأنفسهم من أن يحجوا ومن أن يصلوا ومن أن يصوموا، وتخيل اللذة في الصيام، من أن يزكوا وتخيل اللذة في الزكاة. قاموا يشرعون لأنفسهم العمل التطوعي. طيب الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم هذا العمل التطوعي والإلزامي في إسعاد البشرية بصورة مدهشة ومذهلة، تجدون فيها المتعة والسعادة، أركان الإسلام. حتى كلمة لا إله إلا الله، أنا رأيت حوار لشاب مسيحي مغني يقول بأنه كلما ودع أمه تقول له لا إله إلا الله وهي مسيحية، وهو يقول محمد رسول الله ويتلذذ بذلك ويقول أنا أجد متعة في هذا. هذا حوار مع شاب مسيحي لبناني معروف، الحوار موجود في اليوتيوب. سبحان الله. فأنا الذي عانيته أن أركان الإسلام الخمسة تجد فيها كل المتعة، وأي متعة عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. إذن هذا القول الشهادة ولا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وعلى هذا يكون معنى الآية إجمالا: يا أهل الكتاب لما تصدون، أي تدفعون دفعا شديدا، عن سبيل الله من آمن، بتسخير مؤسساتكم الثقافية والإعلامية والسياسية ومنابركم الدولية لإلقاء الشبه والشكوك في قلوب بعض المسلمين، وليس فقط لإلقاء الشبه والشكوك، وأحيانا الاعتقال أو المساعدة على الاعتقال أو دعم الأنظمة المجرمة التي تعتقل المسلمين الملتزمين وما نقموا منهم لا يؤمنوا بالله الغني العزيز الحميد. فتجعلوا وهم بذلك يجعلون الحياة العادلة المستقيمة باتباع منهج الله، يجعلونها حياة معوجة مليئة بالظلم. وكان الله يخاطبهم ويقول لهم: تجمعون إلى ضلالتكم حلفاء من المسلمين تبعدونهم عن دينهم وتغونهم عن إدارة الحياة بعدل وإنصاف للمظلومين والضعفاء. فلم يكتفي صناع القرار للأسف الشديد في كثير من ديار أهل الكتاب بالكفر، حتى أضافوا إليه الصد عن سبيل الله، وبذلك ترى نظرتهم للحياة اتخذت طابع العوج لا الاستقامة، مما نتج عنه هذا الظلم الفادح الرهيب الذي يجتاح العالم، حيث يقتل مئات الآلاف تحت إشراف دول أهل الكتاب المتحضرة وتحت سيف الفيتو الذي جعلته لنفسها. وتخيل تحت سيف الفيتو كم قد قتل من السوريين على سبيل المثال، كم يقتل من العراقيين، وكم يقتل للأسف الشديد من البشرية تحت الظلم هذا السيف الذي يسلطونه، ثم يزعمون أنهم أصحاب العالم الأول والراقي والمتحضر. وبتهديد أيضا يهددون الناس بأسلحة الرعب ويمنعونهم من امتلاكها، مثل الأسلحة النووية على سبيل المثال. لا. هم عندهم نادي نووي ولكنهم يمنعون الآخرين من امتلاكها بحيث يبقى الرعب من جهتهم فقط. وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكونها والتي جعلوها حكرا لأنفسهم، ومنعوا المستضعفين من أن يفكروا حتى بها. يا للعوج الرهيب في إدارة هذا العالم، ويا للعالم، ويا للظلم في الهيمنة عليه. والآية كأنها نزلت اليوم، إنه القرآن المعجز المبين كما ترى. لاحظ هنا البلاغة في قوله تعالى: تبغونها عوجا، تبغونها عوجا. عندما يصر أهل الكتاب على إدارة العالم بهذه الطريقة التي تصد الناس عن سبيل الله، فإن واقعهم يصبح عوجا، وأمور الحياة كلها تفقد استقامتها ونضارتها وجمالها وجلالها، والموازين كلها تفقد استقامتها وجمالها، ولا يكون في الأرض إلا العوج في اتخاذ القرارات والنظرة إلى الحياة، وهو الذي يولد الفساد العريض في الضمائر وفي الأخلاق وفي السلوكيات وفي المعاملات وفي العلاقات، وهو ما يؤدي إلى تدمير كل خير وكل حق وكل جمال في هذه الحياة. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى: تبغونها. البغي يقتصر له على مفعول واحد إذا لم يكن معه اللام، كقولك بغيت المال فهذا مفعول واحد، وبغيت الأجر والثواب. وهنا قال: تبغونها لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، فأتى بمفعولين، المفعول الأول الها والمفعول الثاني عوجا. فالمراد هنا تبغون لها عوجا، ثم أسقطت اللام كما قالوا: وهبتك درهما، أي وهبت لك درهما. والتصوير المعجز الذي استدعى ذلك هنا أنهم لم يبغوا الحياة عوجا، بل يعملون على ذلك حتى صارت هي معوجة، ولم تقتصر خططهم على الجانب النظري حتى كادت أن تدمر الحياة في الواقع المعاش. ثم قال الله وأنتم ماذا؟ شهداء. ما معنى وأنتم شهداء؟ المعنى الأول أي أنتم شهداء أن في التوراة شهداء أن في التوراة ما يدل على أن دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. نعم. ورغم من ذلك تنفرون العالم كله منه. المعنى الثاني وأنتم شهداء أي شهداء على ظهور معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي مما رأيتموه من أدلة وبراهين نبوته. المعنى الثالث وأنتم شهداء أنه لا يجوز الصد عن سبيل الله وبغي الحياة عوجا. وأنتم شهداء أنه لا يجوز التعامل المعوج المجرم مع العالمين حيث تؤيدون الظالمين والقتلة والمجرمين والمعتدين ثم تتباكون على ضياع العدالة عن قلة من البشر للتمويه على إجرامكم وجنونكم في الصد عن الخير الذي عند المسلمين. تبغونها عوجا. المعنى الرابع وأنتم شهداء أن بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون على شهادتكم في عظائم الأمور من الرأي العام والأسف الشديد تضلونهم. قال الله وما الله بغافل عما تعملون. الجملة هنا تعني التهديد والمراد لا تظنوا أن تمكين الله لكم يعني أنه غافل عن أفعالكم وجرائمكم. لا تظنوا أن هذه الحضارة والتقدم والأجهزة والأموال والثروة والقدرة على السيطرة يدل على أن الله سبحانه وتعالى غافل عنكم، ولكنها طبيعة الاختبار الدنيوي. فلا يمكنكم مهما فعلتم أن تفروا من العقاب العادل إذا بقيتم تصرون على هذا الإجرام. إذا بقيتم تصرون على هذا الإجرام لا يمكن أن تفروا من العقاب العادل سواء في الدنيا أو في الآخرة. أحسن الله عليكم شيخ الكريم. أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199 مرة أخرى 4487-1199 أو على خدمة الرسالة القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. حياكم الله أحبائي في الله، ومرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج 4487-1199 مرة أخرى 4487-1199 أو على خدمة الرسالة القصيرة 92628. شيخ الكريم، وأنتم شهداء تثبت هنا حتى أن كفرهم بآيات الله، حتى في آيات الله في القرآن وآيات الله الصحيحة الموجودة عندهم في كتبهم أيضا، أليس هذا صحيح؟ بلى. نلاحظ هنا في كلمة وأنتم شهداء أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية الأولى التي هي الآية 98، والله شهيد، ختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون، وختم الآية الثانية بقوله وما الله بغافل عما تعملون. طيب، لماذا ختم الأولى كذا وختم الثانية كذا؟ نقول أولا لأنهم كانوا يظهرون الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا يظهرون إلقاء الشبه في قلوب المسلمين، بل يهمونهم أنهم فقط يتساءلون أو يضعون بعض الحقائق ولا يظهرون أنهم يريدون أصلا الصد، فكانوا يحتالون على ذلك بوجوه الحيل. فلا جرم، قال الله فيما أظهروه والله شهيد، وهو الكفر، قال والله شهيد على ما تعملون، وقال فيما أضمروه وما الله بغافل عما تعملون. هناك سبب آخر. السبب الآخر أن الله سبحانه وتعالى ذكر جريمة الضلال بالكفر في قوله في الآية الأولى، فقال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. والله شهيد، أي هذا بينكم وبين الله، الله شهيد على ما تعملون، يوم القيامة سيوفيكم به. لكن لما ذكر جريمة الإضلال، جريمة الإضلال هذا ظلم متعدي، لأنهم يمنعون الناس من أن يأخذوا الهدى، يمنعون الناس من أن يصلوا إلى سعادتهم، فربما توهموا عندما لم يعاقبوا فورا أن الله غافل عنهم. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون. طيب، من أسس بغي الفريق الآن الله سبحانه وتعالى يبين لنا شيئا عمليا من جرائمهم وإلقائهم للشبه وبغيهم للحياة عوجا، وهو من أعظم ما يقومون به. ما هو هذا الذي يفعلونه؟ والمقصود هنا الفريق المتسلط، للأسف الفريق المتسلط الصاد عن سبيل الله. من أسس بغي هذا الفريق المتسلط الصاد عن سبيل الله من أهل الكتاب بغيه للحياة عوجا التفريق بين المسلمين باسم التراب الذي هو يسمى الوطنية، وباسم الجنس الذي هو العنصر، العنصرية، فيؤزون هذا الزن. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم. لاحظ حتى نفهم هذه الآية ولماذا نزلت وتتمت الآيات السابقة. أخرج ابن جرير في التفسير مفصلا عن زيد بن أسلم قال مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عسى في الجاهلية وكان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، وهو من أحبار أهل الكتاب. مر على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من جماعتهم وألفتهم، هؤلاء من قريش وهؤلاء من الأوس والخزرج، هؤلاء من يثرب وهؤلاء من مكة، وكلهم أمة واحدة لم يفرقهم التراب ولا الجنس. فغاضه ذلك، وغاضه ما رأى من صلاح ذات بينهم على الإسلام بعدما كان ما بينهم من العداوة، بعدما كانت العداوة العظيمة التي كانت في الجاهلية. فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، يعني الأوس والخزرج، والأوس والخزرج معلوم أنهما كانت قبيلتان تتحاربان في الجاهلية. فقال قد اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، يعني هم لا يعيشون إلا عند التفريق بين الآخرين. وفعلا هذا الذي تراه الآن في يعني إسرائيل، هناك مكيفة لأنه للأسف لا توجد وحدة كما أمر الله سبحانه وتعالى بين العرب والمسلمين. طيب شيخي، نتلقى أول اتصال. السلام عليكم. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. حياكم الله. حياكم الله. بارك الله فيك. حيا الله الشيخ وجزاه الله خير. جزاكم الله الجنة. تفضل يا أخي. في سؤال حول قول الله تعالى أبشر. في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. نعم. في هذه الآية نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم لا يصلي في مسجد الضرار. نعم. مع أنه أقيم للعبادة وأقيم ظاهرا كخدمة للمسلمين. أبو توضيح من الشيخ جزاه الله خير حول هذه الآية ونصيحة عامة للمسلمين، لا سيما في هذا العصر حينما كثر أهل البدع وظهرت الفرق وكل يدعي أنه على حق وغيره على باطل. كيف يتعامل مع هذه الظروف هذه الآية، وأنه لا يسعد كل من أطلق شعارات دينية أو مذهبية هو أنه محب للإسلام وتظاهر بالعلم أي يتبع على حساب غيره أو يطعن في فلان على حساب فلان دون علم به أو بمذهبه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. معنا صالح. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد انقطع. صالح معنا؟ السلام عليكم. انقطع الاتصال بهذا الشكل. تفضل شيخي الكريم. نعم، هذا الشاس بن قيس لما رأى ذلك ورأى ألفة المهاجرين والأنصار معا، قال أمر فتى شابا من اليهود وكان معه فقال اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله. ويوم بعاث هو يوم من أيام الجاهلية كانت فيه حرب شديدة بين الأوس والخزرج. وأمره أن ينشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر للأوس على الخزرج. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب. أوس بن قرضي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج. فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم والله رددناها الآن جذعة، يعني عدنا الحرب التي كانت في الجاهلية. وصل بهم التفاخر، انظر هنا التفاخر الجاهلي إلى أين يفضي بالناس. وغضب الفريقان وقالوا قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة. والظاهرة يعني الحرة، منطقة في المدينة. فخرجوا إليها وتحاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. ما أشبه ذلك بما يحصل في هذه الأيام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج. ولذلك بالمناسبة الذي يعني ينبغي الإنسان أن يوضح الحقائق الواضحة التي لا تحتاج إلى زيادة توضيح أكثر مما هي في الواقع. يعني الذي أصر على أن يجعل الولاء والبراء بدلا من أن يكون في الإسلام وللإسلام يجعله فقط للعصبية الجاهلية، هم قوم من اليهود والنصارى، وللأسف اتبعهم كثير من المسلمين على هذه الدعوة. فهنا انظر ماذا حدث، وهؤلاء خيرة الخلق. وعلى الرغم من ذلك نزغ الشيطان بينهم عندما تحرك هذا اليهودي ليفتن بينهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين، الله الله، أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فلاحظ هنا قال ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، مع أنهم هم ما قالوا الكفر، هم هنا فقط نادوا بدعوى الجاهلية. دعوا بدعوى الجاهلية في العصبية، ولكنهم ما زالوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة ذلك، سيصل بهم الأمر إلى أن يعودوا كفارا. وهذا ما أنشده بعض الكفار المعاصرين المنتسبين للعرب في العصر الحادث العصر الحالي، عندما قال سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. من متى كان الكفر يوحد بينهم؟ من متى هذا؟ قد رأينا هذا الذي قال هذا البيت ربما قاله أكثر قبل أكثر من 50 سنة. فانظر إلى بؤس المسلمين ومنهم العرب عندما لم يجعلوا راية الإسلام هي الراية التي يستمعون عليها. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا. انظر أثر وأثر التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. قال ابن جرير رحمه الله تعالى فأنزل الله في شاس وما صنع قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنزل في أوس ابن قرضي وجبار ابن صخر ومن كان معهما ممن بدأوا أخذتهم الحمية الجاهلية، أنزل فيهم الآية التي بعدها اللي هي الآية 100 صح؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، وليس بحبل الأوس وحبل الخزرج وحبل قريش وحبل الشرق وحبل الغرب وحبل الكرد وحبل الفرس وحبل العرب، وإنما هو حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون، ما سيتم تفسيره إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أبو عبد الله معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ بارك الله فيك. تمام، جزاكم الله خير ونفع بعلمكم. جزيت الجنة. بارك الله فيك. بارك فيك إن شاء الله. آمين يا رب. وإياك. الآية أنا ما حافظها بس ممكن تذكروني بها. وذكرهم بأيام الله. نعم. ممكن نقرأ الآية؟ نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، في سورة إبراهيم عليه السلام. نعم. والأيام كلها أيام الله، فممكن بس توضيح للأيام اللي يذكروا الناس بها. حاضر. تسمع ما شاء الله. أسلمك. إذا اعتبرنا موت الفجأة علامة من علامات الساعة، نعم، هل السكتات القلبية هي من ضمن موت الفجأة؟ وإذا مات الإنسان بالسكتة القلبية، هل نعتبر ذلك خاتمة سوء؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. تسمع بمشيئة الله تعالى. بارك الله فيكم أبو عبد الله. نكمل شيخنا الكريم. شيخي، قد يعني أيضا ملاحظة لاحظتها، تبغونها عوجا، والمسلم الذي يستمع إليهم وينصت إليهم، وترى منهم من يقال أنه مسلم علماني، مسلم ومسمى آخر معه، دائما ما يهاجم شرع الله، لا نريد خلط الدين بالسياسة أو خلط السياسة بالدين، وهذا وهذا وهذا، ثم نراه بعد ذلك قد يؤيد ظالما يقتل في العشرات، يعني يذرف الدمع لقطع يد. لماذا تريدون قطع أيدينا؟ لماذا لماذا لماذا؟ ثم هو نفسه ينادي يعني بقتل كثير. نعم. يريد الشبه على. نعم. شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا ينافي الإسلام. نعم. الله سبحانه وتعالى قد بينه هنا، قال لما تصدون عن سبيل الله. ومشكلة هؤلاء أنهم لا يقرؤون القرآن. مشكلة هؤلاء أنهم لا يقرؤون القرآن على حقيقته، ولا يقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم ربما يطلعون على روايات البوليسية وروايات يعني ما في داعي لأسمي بعض الروايات هنا أيضا، ربما يطلعون عليها أكثر مما يطلعون على آيات الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لهم يا إخواننا، وفقنا الله وإياكم، لا عذر لكم، وكتاب الله بين أيديكم، أن ترجعوا إليه وتقرؤوه بعين المستسلم المنقاد لحكمه، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية تنطبق على الحجاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر به سبحانه وتعالى في سورة النور وفي سورة الأحزاب، بلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالذي يقول بأن الحجاب ليس من الإسلام أو يصر على تأييدي ومظاهرة الذين يقومون بمعارضته، هذا بين حالين لا ثالث لهما. إما أنه ينكر آية في كتاب الله فهذا حكمه الكفر، ينبغي أن ينتبه يفيق. وإما أنه لا ينكر آية في كتاب الله ولكنه لا يحبها ولا يريدها، فهذا إما أن يكون حكمه الكفر كما في آية سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وإما أن يكون قد ارتكب معصية من أعظم المعاصي، هي أعظم من الزنا والسرقة والقتل، وكذلك أي شريعة أخرى من الشرائع. القصاص على سبيل المثال يأتي ينكرها، ولا السرقة، ولا الربا، تحريم الربا يأتي ينكر ذلك. الإنكار للفريضة غير اقتراف المعصية. نعم. المضادة لهذه الفريضة، فرق بين الأمرين. إذا اقترف المعصية فإنه قد يقترفها ضعفا، قد يقترفها لأن الشيطان نزغ أو زعه لأن يفعل ذلك، قد يقترفها ولكنه ما زال يقول لا إله إلا الله محمد. نعم. رسول الله. نعم. ففعله هذه المعصية ولو كانت من الكبائر لا يساوي أبدا إنكاره أو مظاهرته لمن ينكر هذه المعصية، لمن صحيح. ينكر هذا الحد أو هذه الفريضة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمظاهرة لمن ينكر هذه الفريضة من كتاب الله سبحانه وتعالى معصية أعظم بكثير لا تقارن بها أن يأتي السرقة أو أن يقتل أو سبحانه. والناس لا يفقهون هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعض الناس قد لا يفقه ذلك، ولذلك أردنا أن نبينه. نعم. الآن ننتقل في الآيات، انظر إلى الآيات العجيبة العظيمة الرائعة المخبتة. هذه الآيات التي يجد الإنسان عندها الإخبات والقنوت لرب الأرض والسماوات، هنا تبدأ معالم المحور الخامس من محاور هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، وهذا المحور متداخل مع المحور السابق. هذا المحور يعبر عن الخطة الاستراتيجية السياسية العامة للمسلمين إزاء محاربة المعتدين من أهل الكتاب للإسلام، محاربة المعتدين من أهل الكتاب للإسلام وعوج إدارتهم للعالم. فالله سبحانه وتعالى هنا يرسم لنا الخطوط العامة الاستراتيجية التي ينبغي أن نتمسك بها ونجعلها أول وأهم الأسس إزاء كل خطة تفصيلية. يعني إذا عندنا خطة تنمية اقتصادية، هذه ينبغي أن تكون حاضرة في البداية، لأنه هذه تشكل المسألة العقدية الفلسفية التي تقوم عليها الخطة الاقتصادية. عندنا خطة اجتماعية فعلى تقوم على هذا، عندنا خطة سياسية تقوم على هذا، عندنا خطة إعلامية تقوم على هذا، عندنا خطة تعليمية تقوم على هذه الخطوط التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، من الآية 98 التي سبقت وإلى الآية 120. إذن هذا المحور كله يتكلم عن الخطة الاستراتيجية العامة للمسلمين إزاء محاربة هذا الاعتداء وإزاء العوج في إدارة أهل الكتاب للعالم. وهذا المحور يتكون من عدد من الأقسام، وفي هذا المحور يعني القسم الأول مثلا من الآية 100 إلى الآية 105 يتكلم عن أسس هذه الخطة الاستراتيجية، القسم الثاني أهمية هذه الخطة الاستراتيجية ظهرت في الآية 106 إلى 109، القسم الثالث واقع المسلمين وواقع الكتابيين من الآية 110 إلى 115، القسم الرابع أهم العوامل الوقائية لنجاح هذه الخطة الاستراتيجية في الانتصار على مكر الماكرين المجرمين المعتدين من الكفار، وأهم العوامل على الإطلاق هو الحذر من اتخاذهم بطانة كما في الآية 116 إلى الآية 120. وفي هذا المحور جواب على السؤال العظيم الذي يطرحه أذكياء المسلمين ويتداوله المحترقون بنار الهم لهذه الأمة بسبب شيوع هذا الجور الهائل في العالمين. كيف السبيل إلى الخروج؟ يسألون هذا السؤال، دائما نضع هذا السؤال، كيف السبيل إلى الخروج من هذه المآسي وهذه المآزق المتكررة في ديار المسلمين؟ إذن في هذا المحور بيان للعلاج، فالعلاج بين أيديهم فمتى يبصرون، والطبيب وهو الله سبحانه وتعالى يناديهم فأنا يسمعون، عسى أن يكون ذلك قريبا. ونحن عندما نقول الطبيب هو الله، لأنه ورد في صحيح في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطبيب هو الله. فإذن الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذه الخطوط العامة في أي خطة يمكن أن نضعها خطة تفصيلية، هذه الخطوط العامة لجميع الخطط المختلفة الاقتصادية السياسية الاجتماعية الإعلامية التنموية، ينبغي أن تبنى على هذه الخطوط العامة الموضوعة في هذه الخطة الاستراتيجية. تتكون هذه الخطة من أسس، الأساس الأول الحذر من طاعة الفريق المجرم من أهل الكتاب، الحذر من طاعة الفريق المجرم من أهل الكتاب فضلا عن أن يتخذهم الإنسان مستشارين، وهذا شيء عجيب. ولذلك سيذكر فيما بعد موضوع اتخاذهم مستشارين دون الحذر منهم، الحذر من طاعة الفريق المجرم من أهل الكتاب. انظر هذا في الآية 100 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. طبعا نحن ذكرنا يفترض أن نبدأ بأن أول ما يتعلق بهذه الخطة هو المخاطبة الإعلامية والتعليمية المباشرة للعالم المبدوءة بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب في الآية 98 والآية 99، لكن هنا في الآية 100 يبين الله سبحانه وتعالى الحذر من طاعة الفريق المجرم من أهل الكتاب، فيقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لماذا قال قل يا أهل الكتاب ولم يقل قل يا أيها الذين آمنوا؟ لماذا قال قل يا أهل الكتاب ولم يقل لماذا قال يا أيها الذين آمنوا هنا؟ هنا قال قل يا أهل الكتاب في الآية 98. في الآية 98 قد بينا لماذا قال قل يا أهل الكتاب. لكن هنا قال يا أيها الذين آمنوا مباشرة. لماذا قال يا أيها الذين آمنوا؟ نقول تفضلا على المؤمنين خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه لأهل الكتاب. ما المقصود بهذا الكلام؟ المؤمنون عندهم كتاب صح ولا لا؟ صحيح. وهو ماذا؟ القرآن. القرآن الكريم. القرآن نعم. الكريم هو. طيب هم أهل الكتاب أيضا. لماذا خاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى بقوله يا أهل الكتاب بينما خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا ولم يقل لهم يا أهل الكتاب أيضا أو يا أهل القرآن مثلا؟ لماذا؟ ليبين أن مقتضيات الإيمان تقتضي أن يتبعوا ما في القرآن. كيف يقولون مؤمنين وهم يقولون لا حجاب؟ كيف يقولون مؤمنين وهم يحاربون من ينشر العقائد الصحيحة والعبادات المشروعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى والعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعود إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أي أنتم تزعمون أنكم مؤمنين، إذن ينبغي أن تتبعوا ما قاله الله لكم. إذن هو أولا تشريف لهم لأنه سماهم بالمؤمنين بعكس أهل الكتاب. أهل الكتاب هم أهل الكتاب لكن هل آمنوا بما فيه؟ إذن هذا تشريف للمؤمنين وفي الوقت ذاته حظ وإزعاج وتهييج لهم لأجل أن يطبقوا ما فيه. ثانيا لاحظ هنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا. قال فريقا، هذا يشير إلى مبدأ العدل ولا نجعل الناس كلهم، لا نجعل البيض كله في سلة واحدة ولا نجعل الناس ضمن تصريف واحد، بل أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين، منهم الفريق المتحكم بمقاليد الأمور وغالبا للأسف ينتمي هؤلاء إلى الاعتداء، والفريق فريق الرأي العام وغالبا هؤلاء يكونون مضللين فينبغي أن نخاطبهم ونقترب منهم ونبين لهم ولا نجعلهم في خانة واحدة مع أولئك الذين يسخرون المؤسسات للإجرام. فهذا يشير إلى مبدأ العدل القرآني، فذكر الله تعالى فريقا ودل هذا على أن هناك فريق آخر ليس عنده هذه الأهداف السياسية الدينية المعوجة التي تدمر بها الأديان ويباد بها بنو الإنسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى علامة هذا الفريق المجرم مما نبينه لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا ننتقل للإجابة على الأسئلة. أبو أحمد كان قد سأل عن سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فالمسجد الضرار هنا هل هذا الأمر أيضا ينطبق على أهل البدع وأهل الفرق الشاذة عن التعليم الإسلامية الصحيحة حتى الذين يتخذون شعارات دينية معينة للتأثير على العامة؟ فهل ذلك أيضا كيف التعامل من وحي هذه الآية، كيف التعامل مع هذه الفرق؟ في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، صح نعم. الكلام عن هذا السؤال، جزاه الله خيرا على هذا السؤال، نسأل الله تعالى الهدى والسداد. آمين. آمين. هذا السؤال يحتاج إلى شرح طويل وتفصيلي لأن بعض الكلام المجمل قد لا يفهم. ونقول الله سبحانه وتعالى بيّن أن المنافقين هنا قد بنوا مسجدا كما وضح أن لهم أهداف قذرة سياسية مدمرة للمجتمع الإسلامي من خلال اتخاذهم المسجد، وعلى هذا فقد يقول الإنسان كلمة التقوى وهو يريد بها الأسوأ السوء، وقد يقول الإنسان كلمة الإيمان أو يفعل أفعال أهل الإيمان وهو يريد بها أسوأ ما يمكن أن يخطر للإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني هذه كلمة نصح يزعموها. فهنا قال الله سبحانه وتعالى مبينا أهدافه من بناء هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا أولا ضرارا وثانيا كفرا وثالثا وتفريقا بين المؤمنين ورابعا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ثم ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. وكثير من الفرق البدعية للأسف تبني مثل هذه المجمعات التي يريدون بها التفريق بين المسلمين. طيب ما هي علامة القياس؟ ما هي علامة هذه الفرق؟ علامة هذه الفرق أنهم يعتدون على المسلمين، واضح هذا. نعم. ونحن نلاحظ الآن هذا الاعتداء في كثير من بلدان المسلمين للأسف الشديد، يتخذون لهم منتديات عبادية وبعد ذلك يعتدون على المسلمين. نعم. طيب شيخنا أبو عبد الله كان قد سأل عن أيام الله، ما هي أيام الله؟ ما هي أيام الله؟ أيام الله الواردة في سورة إبراهيم كل الأيام مثل ما قال أبو عبد الله هو جزاه الله خيرا، كل الأيام هي أيام الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود بأيام الله هنا العرف الخاص، والعرف الخاص يعني الأيام التي فيها كتب لهم الشرائع أو كتبت عليهم الشعائر، مثلا الصيام، مثلا الحج، هذا النوع الأول من أيام الله. النوع الثاني من أيام الله أي ما عاقب الله فيه المجرمين المسلمين من الأيام والأزمنة بحيث يتذكرون أنهم إذا كفروا سيكون هذا مصيرهم، والعكس، وما كافأ الله تعالى به فيه المتقين من النجاة، مثلا مثل ما حصل لبني إسرائيل عندما نجوا، ولذلك حدث من موسى عليه السلام أنه تكلم عنهم بعد ذلك، تكلم وذكرهم بإنجاء الله تعالى لهم من فرعون. طيب شيخي سريعا، السكتات القلبية هي موت الفجأة؟ نعم نعم، هي من موت الفجأة، ولا تدل على أن الخاتمة سيئة، لا تدل لا على، هذا فقط وصف واقع أن موت الفجأة وأمثاله يعني من ضمن ما يأتي يوم القيامة، لكن هل موت الفجأة يدل على خاتمة سيئة؟ لا لا لا يدل. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم، وأشكركم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه. هذه تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان.